نعم تفضل علي، تفضل. السلام عليكم. علي. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. قصر التلفزيون يا علي، قصر التلفزيون شوي. ما عندي تلفزيون. تفضل تفضل. اشتغل عندي عامل غير مسلم يا شيخ، واكلمه ويكلمني بالجوال، واحيانا انا ارد عليه السلام واسلم عليه، واخدمه يا شيخ، مثلا اجيبه من المطار واجيبه اغراض مثلا، وانصح بالاسلام، وهو يعني شبه مقتنع يعني، لكن هل علي شيء يا شيخ مثلا كوني اخدمه مثلا؟ هذا سؤالي يا شيخ. شكرا. يا اخي لا يجوز لك ان تستقدم عاملا كافرا الى بلاد المسلمين، والعمال المسلمون كثيرون ولله الحمد. طيب. فلا يجوز لك ان تستقدم العامل الكافر. طيب. لكن ما دمت أنك استقدمته وعقدت معه عقدا فأوفي بالعقد الذي بينك وبينه، ثم رحله إلى أهله. وأما السلام فلا تبدأه بالسلام، ولكن إذا سلم عليك فرد عليه وقل وعليك كذا وعليك. نعم.